فإذا ما تعارضت أمور الآخرة مع أمور الدنيا قدموا أمور الآخرة، فلا يجتمع لعبد دنيا وآخرة أبدا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه من طلب الدنيا خسر الآخرة أو أضر بآخرته، ومن طلب الآخرة أضر بدنياه فآثر الباقي على الفاني، وفي رواية فآثر الآخرة على الدنيا. فلا يجتمع لعبد الدنيا والآخرة أبدا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول القائل اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، قول باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان صنفان من الناس، صنف يغلب مصلحة الآخرة وصنف يغلب مصلحة الدنيا. ومدح الله تبارك وتعالى طبعا الصنف الذي يريد الآخرة ويغلب مصلحة الآخرة. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن اليوم عمل ولا حساب، فاعمل مغلبا لمصلحة الآخرة، لأن غدا حساب ولا عمل. فالصنف الذي يريد الآخرة ليقدم عقله وهواه وشهواته ورغباته، ولكن يقدم ما أراد الله في شرعه وتنزيله. وفي هذا يقول قيس بن الخطيب: وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا بلاء، فقل للمتقي غرض المنايا توقى، فليس ينفعك اتقاء، ولا يعطى الحريص غنى لحرص، وقد ينمى لذي الجود الثراء. غني النفس ما استغنت غني، وفقير النفس ما عمرت شقاء. وداء الجسم ملتمس شفاء، وداء النوك ليس له دواء. داء الجسم قد تجد له الدواء، أما داء النوك الحمق ليس له دواء. فهؤلاء ظنوا أن الشفاء والدواء الناجع في أمور الدنيا، فتقلدوا المناصب ظنا أن النجاة فيها، وغفلوا أن النجاة بين أيديهم كتاب ربهم تبارك وتعالى، ليست في المناصب ولكنها في كتاب الله والتمسك به. قد ذكر صاحب جمع الجوامع أثرا عن مهدي قال: قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كيف بك يا مهدي إذا ظهر صغاركم، كيف بك يا مهدي إذا ظهر صغاركم وغلب على الأمر شراركم، أو استعمل عليكم شراركم وصليت الصلاة لغير وقتها. قلت: لا أدري. قال: فلا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريدا، وصل الصلاة لميقاتها. هذا هو كلام أهل الأثر. إذا ما غلب علينا الشرار والأقزام والصغار لا نزاحمهم فوق عند هذه المناصب التي تقطع الأعناق، إنما دلنا ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فاستمع لقوله: يقول إذا ما غلب علينا صغارنا وشرارنا وملكوا أمرنا وحكموا بلادنا كيف نصنع؟ قال فلا تكن جابية تجمع المكوس والضرائب، لا تعمل في هذه الوظائف. ولا تكن عريفة، قال صلى الله عليه وسلم لكل قوم عريف والعريف في النار. وهذا الرجل الذي يقضي مصالح الناس وهو في النار. ولا تكن عريفة، المناصب التي تؤدي بصاحبها إلى النيران. ولا تكن شرطيا، أماكن السلطة ويد الحكومات، لا تكن شرطيا. ولا بريدا، سبحان الله، وصلي الصلاة لميقاتها، لو اتبعنا الأثر بحق لنجونا، ولكننا قدمنا العقل على النقل، قدمنا عقولنا فاخترنا الدنيا على الآخرة، اخترنا الدنيا على الآخرة لأن العقل الذي اختار قد ابتعد عن حادي وداعي الذي يهدي. فالعقل السليم هو الذي يتبع الحادي، هذا الحادي هو الكتاب والسنة. مهما كان لديك من عقل وذكاء ثم ابتعد عن هذا الحادي ضل واختار الباطل وغلب مصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة، وهو يظن أن النجاة فيما اختار. لماذا؟ لأن العقل ابتعد عن حادي الذي به يقتدي ويهتدي، ابتعد عن نص الوحي الإلهي الذي يحدد ويرسم له الطريق المستقيم والصراط القويم، ابتعد العقل عن حادي. وفي هذا يقول جابر أبو بكر الجزائري في كتابه حرمة الابتداع: إن العقل لقصوره وجهل صاحبه وظلمه ولما يحوطه من مؤثرات النفس والهوى لا بد له من نور الوحي الإلهي ليبصر به الحقائق ويعرف الأشياء نافعها وضارها، صالحها وفاسدها، حسنها وقبيحها. إن العقل الإنساني بمثابة العين المبصرة، إن كان هناك ضوء أو نور أبصرت الأشياء بحسب قوتها وضعفها، وإن لم يكن هناك ضوء ولا نور تعذر عليها أن ترى كما هو معلوم. فالعقل كالعين المبصرة، فالعقل البشري كذلك، إن كان هناك وحي إلهي من كتاب أو سنة أدرك الأشياء على حقيقتها وأبصر الأمور كما هي، فعرف مضارها ومنافعها وصالحها ومفاسدها وحسنها وقبيحها، بخلاف العقل الذي يحرم صاحبه نور الوحي يعيش في ظلمة الجهل، فلا ينظر في كتاب ولا سنة ولا تقيد بأمر ولا نهي، فأنى لصاحبه أن يشرع، فإن خطأه يمحق صوابه. هذا العقل الذي يعيش في ظلمة الجهل فإن خطأه يمحق صوابه، لا يهتدي إلى صواب أبدا، فهو يعيش في ظلمة الجهل والهوى، فلا يخرج من ظلمة إلا إلى ظلمة أخرى. ومن هنا فأنى لصاحبه أن يشرع أو أن يقنن أو يهدي إلى صراط مستقيم. فيكون صاحب هذا العقل الذي ابتعد عن قيده وعن هاديه وحاديه الكتاب والسنة، رغم أنه عقل ذكي ربما اخترع المخترعات الحديثة وربما قدم العلم تكنولوجي ما قدم، ولكن لا يهتدي إلى الحق سبيلا. لماذا؟ لأنه لم يتبع حاديه وهاديه. يكون حاله كما قال الأصمعي: كن أنوك النوكى إذا ما لقيتهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقى. هكذا كان صاحبه. هؤلاء الذين قدموا عقولهم دون نور من الوحي وبصيرة منه اختاروا الباطل، فكلما لقي أحدهم إنسانا تعامل بمعاملته، تعامل بمعاملته. فرأينا السلفية الإخواني، ورأينا السلفية العلماني، ورأينا السلفية الفنان، ورأينا السلفية الديمقراطي، بل والسلفية الشيعي الذي يمرر لمذهب الشيعة بتحسين من وقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناهجهم، وبين من ذكر أن الأمر بيننا وبين الشيعة لا يزال في بوتقة الاختلاف حمقى، لأنهم ابتعدوا بعقلهم عن حاديه وعن هاديه الكتاب والسنة، فوقعت منهم تلك الطوام الكبرى حتى نزلت الشيعة بسببهم وسبب اختياراتهم بأهوائهم وعقولهم أرض مصر. بعد عشرات السنين لم يدب أحد منهم أرض مصر إلا نفرا يسيرا، ها هم ينزلون فوجا بعد فوج بعدما فتحت بيننا وبينهم خطوط الطيران، بل ربما سمعت أن التأشيرات قد ألغيت وأصبح السفر بمجرد البطاقة الشخصية مثلما كان الحال بيننا وبين ليبيا، وأصبح النقاش الآن بين الناس والحوار حول ماذا؟ حول أنهم ربما تركوا بعض المساجد للشيعة وإشراف الشيعة، فالناس الآن تناسوا أن الشيعة قد نزلت، ومن الذي أنزلهم ولماذا نزلوا؟ هذه مرحلة مرت، الآن يتناقشون في المساجد كيف هذا؟ هل يسلمونهم المساجد حتى يتشيع الناس ونسوا أنهم قد نزلوا في أرض مصر ودبوا بأقدامهم عليه؟ وهكذا لتركبن طبقا عن طبق حتى يتمكن الشيعة من البلاد، نسأل الله تعالى العافية. كل هذا بسبب فتوى الحمقى وتقديم عقولهم على نقول السلف الصالحين وآثارهم المتينة، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإنه لا يؤمن على الأحياء الفتنة. لطالما ذكرناهم بآثار السلف فما ارتجعوا وما عادوا إلى صوابهم، ولكنهم أصروا على ما ذهبوا إليه مما رسمته لهم عقولهم وافتت لهم به أهواؤهم وشهواتهم ورغباتهم الدنيا، فطلبوا المناصب ظنا أن النجاة فيها، لأن العقول ذهبت بلا حاكم، ذهبت بلا حاد، ذهبت بلا هاد، فوقعوا في الباطل وأثروا العاجل على الآجل، والدنيا على الآخرة، والفاني على الباقي. قبح الله تلك العقول، قبح الله تلك العقول. فبينما الأمر كذلك إذا بالبساط ينسحب من تحت أقدامهم، وما أفاقوا، لأني كما قلت لكم ابتعدوا عن النهج القويم، فقد نبذنا كتاب الله ونور الوحي وراء ظهورنا، رغم أن فيه الخير كله، فيه الخير كله، فهو تام كامل، تام كامل رضي الله لنا. فليس عليك أيها المسلم إلا الاتباع، إلا أن تسير، إلا أن تتابع الوحي، إلا أن تعمل بالوحي، لا عليك أن تختار ولا عليك أن تبتدع وتحدث، بل عليك أن تعمل. الله تعالى أنزل وحيه كاملا تاما، وعليك أن تعمل. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن تستسلم لكل ما أنزل الله، فلا تحدث في الدين شيئا، فلا تحدث في الدين شيئا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما اتبعنا الأثر. هذا كلام سلفنا الصالح، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وإن كانت بدعة في نظرك بمقدار بعوضة فاتبع ولا تبتدع. عليك بآثار من سلف، ودع عنك أقوال من خلف، فإنه لا يؤمن على الأحياء الفتنة، وقد فتنوا باتباعهم العقل وتركهم النص والوحي والنقل. الدين كامل، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، حتى أداب الخلاء، حتى أداب الحمام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، ونحن تركنا أداب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في الخلاء بل في سياسة الدين والدنيا، وذهبنا إلى التجارب والعقول وإلى دين الشرق والغرب، إلى الديمقراطية. ابتدعنا في دين الله وأحدثنا ما لم ينزل الله به سلطانا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه وعن حياته وعن كينونته، حتى الطير في السماء ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه خبر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا كما قلت لكم، وأصل انحراف الفرق، هو نبذ الوحي واتباع العقل، واتباع العقل. ويبين هذا السبب المقريزي وغيره عن الصفدي، قال: طلب المأمون من بعض ملوك النصارى، قال: أظن أنه طلب من صاحب جزيرة قبرص، طلب منه أن يرسل إليه بخزانة كتب اليونان. انتبه إلى الآفة من أين أتت. المأمون منذ كم قرن، منذ مئات القرون، منذ أكثر من 1100 سنة، طلب المأمون من ملك النصارى في قبرص خزانة كتب اليونان الملاحدة، الذين قدموا عقولهم وقالوا بخلق الطبيعة للأشياء وصنعها للأشياء. فجمع ملك قبرص مستشاريه وخاصته واستشارهم في الأمر، فكلهم أشار عليه ألا يجهز إليهم شيئا إلا مطران واحد، قال: كلا، بل جهز إليه تلك الكتب، فما دخلت تلك العلوم على دولة شرعية إلا وأفسدتها وفرقت بين علمائها. انظر التحاكم للنقول الكلامية وكتب أهل الكلام وتقديم العقول عن النصوص. انظر هذا المطران قال لهذا الملك ونصحه بألا يحبس عنه تلك الكتب الأرائتية الكلامية، فقال: بل أرسلها إليه وجهزها إليه، فإنها ما دخلت دولة شرعية إلا أفسدتها وفرقت بين علمائها. لماذا؟ لأن بعض العلماء يتابعون الرأي فيتجهون إليها ويظنون أن الحق فيها، والبعض الآخر يثبتون على ما كانوا عليه من أصول وسنة وخير وشرعية، فعند ذلك يقع الخلاف وتحدث الفتن ويقتل العلماء، علماء أهل السنة، بعدما يسلط عليهم الحكام وعلماء السوء المبتدعة الذين تبعوا كتب أهل الكلام. هذا ما حدث، هذا ما حدث، فانتشرت الفرق والأهواء بهذا. ومبادئ هذا الانحراف أول ما ظهرت الرافضة، حيث كان ذلك على يد ابن السوداء عبد الله ابن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق، الذي أعلن الإسلام وأبطن الكفر وادعى دعاوى وأصل أصولا بالعقل والهوى، وتبعه فيها رعاع من الناس في دعواه الوصية لعلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلاف، ودعواه كتمان الصحابة لوصية لعلي، ودعواه كفر الصحابة إلا 7 نفر. فتسبب ذلك ونتج عنه أن قتل عثمان رضي الله عنه، فأصلت الرافضة تلك الأصول الفاسدة العقلية الهوائية. ثم أتى بعد ذلك الخوارج الذين هم من أتباع عبد الله بن سبأ أيضا، وأصلوا معتقدهم ومنهجهم على كفر صاحب الكبيرة، الذي يرتكب الكبيرة يكفر في الدنيا والآخرة، وخرجوا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتلوه وخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ظهرت بعد ذلك الجهمية وأصلت بعقلها وهواها أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، فزعمت أن الله تعالى لا يتكلم ولا يكلم أحدا، وأنه لا يرى بالأبصار في الآخرة، وأنه ليس مستوى على العرش، وأن القرآن مخلوق. وتأولوا كل ما أتى في كتاب الله والسنة في هذا الباب، فحدث بذلك فساد عريض، وبتلي العلماء وقتلوا، وجود الإمام أحمد وغيره في سبيل ماذا؟ في سبيل التمسك على الأصول التي عاندها وكابر فيها وبدلها هؤلاء الجهمية الضلال. ثم ظهرت بعد ذلك المعتزلة وأصلوا مذهبهم ومعتقدهم ومنهجهم على أصل فاسد عقلي أيضا، مخدبين فيه العقل على النقل، فقالوا بنفوذ الوعيد، وأن الذي يدخل النار لا يخرج منها، وقالوا بخلق القرآن، وتأولوا الصفات. وهكذا كانت الكلابية والأشاعرة والمرجئة كلهم قدموا العقل على النقل، آفتهم تقديم العقل على النقل، هذه آفة ومحنة كل الفرق والجماعات والأحزاب، تقديم العقل على النقل هذه آفتهم جميعا، كلهم يردون النصوص إلى العقل، فما وافق العقل قبلوه وقدموه، وما خالف العقل ردوه، هذه آفة كل الجماعات والفرق، هكذا يفعلون، هكذا يفعلون، رغم أن الأدلة لا ترد بالعقل، الأدلة لا ترد بالعقل ولا تعارض بالعقل، ولكن يقدم النقل على العقل، النقل لا يعارض بالعقل، إنما يقدم النقل على العقل، فإذا ما تعارضت النقول مع العقول قدمت النقول على العقول. وظل الناس هكذا في اتباع للبدع وتكثير منها ونبذ للسنة وأهلها، حتى وصل بنا الحال الآن، وتمثلت البدع في تلك الجماعات والأحزاب التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبثوا مناهجهم الفاسدة ونصروا الملة بأمور محدثة مبتدعة، وكاد نور السنة أن ينطفي، كاد نور السنة أن ينطفي، كما قال حذيفة بن اليمان رحمه الله ورضي عنه، أتى بحجرين وضع أحدهما على الآخر وقال لأصحابه: هل ترون ما بين الحجرين من النور؟ فقال له أصحابه: ما نرى ما بين الحجرين من النور إلا شيئا قليلا. قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتكثرن البدع، لتكثرن البدع حتى ما عاد يرى من الحق إلا كما يرى ما بين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ما تركت إحداها قيل تركت سنة، يقسم على أنه سيأتي زمان تفشو فيه البدع وتكثر، حتى إذا ما تركت بدعة قال الناس تركت سنة، حلت السنن مكان البدع، حتى ظن الناس أن البدعة سنة، فإذا ما تركت قال الناس تركت سنة. انظروا، إذا ما ترك الخطوط في المساجد قال الناس تركتم سنة، سيكون الصف غير مرتب، رغم أن هذه خطوط بدعة. انظروا إلى ماذا وصلنا، إلى ماذا وصلنا، إذا ما ترك الناس السبحة قالوا تركت سنة، ترك السنة، إذا ما ترك الناس الأذان الثاني يوم الجمعة قالوا ترك السنة، وهي بدعة، وهي بدعة. انظروا كيف صارت السنة بدعة والبدعة سنة، بسبب ماذا؟ بسبب اتباع العقل وتقديم العقل على النقل، تقديم الهوى على الوحي. انظروا إلى خطورة العقل وتقديم العقل وإبعادي عن حاديه وهاديه. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ولخطورة هذا الأمر ولعظم شأن البدعة حيث يذهب معها سنن كثيرة وينطفي معها نور الوحي ويضل السالك وينأى أهل الإسلام عن طريق البر والخير عن طريق الله المستقيم ويقع فرائس لهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الطرق التي تؤدي إليها وعلى كل منها داع يدعو إليها. لخطورة هذا الأمر كان العوام ابن حوشب يقول لابنه ناصحا له: يا عيسى أصلح قلبك وأقلل مالك، يا عيسى أصلح قلبك وأقلل مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في أهل البرابط أي العود والمزهر والأشربة والباطل خير من أن أراه جالسا مع أهل الخصومات. قال ابن وضاح: أي أهل البدع. انظروا إلى فقه السلف. يقول أحدهم: لأن أرى ابني، لأن يرى ابنه جالسا في مجالس أهل اللهو والمعازف والغناء والشرب وغيره خير من أن يراه مجالسا لأهل الأهواء والبدع، لأن أهل المعاصي يرجى لهم التوبة، العاصي يريد التوبة أو يعلم أنه عاصي وأن الذي يفعله حرام ولكنه يعصي الله تعالى بجوارحه، أما المبتدع فلا يرجى، يقول: أنا أتقرب إلى الله بما أفعل، كما قال الأناس الذين كانوا يذكرون الله في حلق وأنكر عليهم ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. نعم أنتم تذكرون الله تعالى ولكن تذكرونه ببدعة، تكبرون 100 على الحصى و100 تسبحون على الحصى و100 تهللون على الحصى، وفي وسط كل حلقة رجل يقول: كبروا كذا وسبحوا كذا. هذه بدعة، هذه صورة بدعية، الذكر الجماعي الذي يفعله تلك الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، يمكثون في حلق للذكر الجماعي ويقولون بأوراد الشهيد كما يزعمون الحسن البني، هذه كلها بدع، وأنكر عليها وعلى مثلها ابن مسعود رضي الله عنه، وقال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلال. هذا هو فعل الصحابة مع أمثال هؤلاء. أما الآن تهاونا وتميعنا معهم حتى ما أنكرنا عموم مصائبهم. انظر إلى هذا الذكر الجماعي، هو مجرد ذكر ولكنه مل على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لن ننظر إلى الطوام التي أتوا بها، ولكن يكفينا هذا الذكر الجماعي البدعي. ماذا قال فيه ابن مسعود؟ فما بالك الأمور الأخرى التي تعلمونها وكما ذكرناكم بها مرارا، كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ لقد تهاونا كثيرا مع أهل الأهواء والبدع، وما عاد هناك وقت وزمان يضيع حتى لا يضيع العامة ويضيع السالك إلى الله، ويأتي الناس جميعا في أعناقنا يوم القيامة متعلقين يقولون: ربنا خذ لنا بحقنا من هؤلاء الضلال، حيث لم يبينوا لنا الحق وزوروا علينا الحق وزيفوه بالباطل وكتموا عنا الحق وأوقعونا في براثن أهل البدع والأهواء حتى جالسناهم واستمعنا لدروسهم وعلمهم الباطل الذي يقدمون فيه العقل على النقل. يا ربنا خذ بحقنا من هؤلاء العلماء الضلال. فلابد أن نبين للناس، ولابد أن نجعل المحجة البيضاء نقية صفاء كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما أعظم الخطر الذي ينتظرنا بعد الممات. بل وقبل الممات. فأخطر ما يواجهه الإسلام اليوم تلك المدارس الرأيتية التي تقدم العقل على النقل والقياس والاجتهاد على ما ورد عن النبي والصحابة الكرام. هذا أخطر مواجه الإسلام في هذه الأيام. شيخ يأمر تلامذته ألا يذكر اسم المفتي بفتوى، ويظن أن ذلك من الرفق وأن ذلك من اللين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما لم يكن في شيء إلا شانه، إلى غير ذلك. وكان النبي يصعد على المنبر فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وينزل الآثار في غير مواضعها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وذكره باسمه. والنووي رحمه الله يذكر ستة أصناف من الناس، يذكرهم بأنه يجوز ذكر أسمائهم ويجوز التحذير منهم. منهم العالم الذي يضل الناس، ومنهم الذي يبين الحق في مسألة يريد بها رد مظلمة للقاضي وغيره وغير ذلك. المهم أن مسألة ليست هكذا بعدم ذكر الأشياء، وما ذكرنا أبدا مسألة لم تنسب لأهلها. عموم طريقة السلف والخلف هي عزو المسائل لأهلها. إذا ما قال الرجل منهم قال فلان كذا وكذا، لا يلغي اسمه ولا يعرض باسمه، ولكن يقول قال فلان كذا وكذا، وخالفه فلان فقال كذا وكذا، والحق مع فلان لأدلة كذا وكذا. فأصحاب المدارس الأرائتية اليوم يريدون بهذا، وإن لم يقصدوا أن يحيدوا المسلمين عن طريق الدين القويم، وإن لم يقصدوا ذلك، ولكن أرادوا بفعلهم هذا، وإن لم يقصدوا بقلوبهم هذا، زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظروا إلى صنيع السلف الصالح في هذه المسائل. الذهبي رحمه الله يذكر في السير، سير أعلام النبلاء، عن محمد بن عثمان الثقفي أن العباس بن عبد العظيم قدم من عند عبد الرزاق صاحب المصنف، وكان قد تشيع، قدم عنه من صنعاء، قال لنا ونحن جماعة ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق؟ فدخلت عليه وقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت، والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق لكذاب، والوقدي أصدق منه. عبد الرزاق صاحب مصنف ثقة ثبت، شيخ الإسلام في الحديث، رغم أنه متشيع في باب الحديث لم يثبت عنه إلا الأمانة. لما وضعنا أحاديثه وطابقناها بأحاديث الثقات وجدناها تطابق أحاديث الثقات، فقبلنا حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في باب الاعتقاد متشيع. فلما جاء الرجل الذي ذهب إلى عبد الرزاق ليتعلم وينقل عنه الأحاديث ويروي، جاء إلى قومي فقال إن عبد الرزاق كذاب. قال الذهبي قلت بل والله ما بر عباس في يمين. عباس يقول ماذا؟ إن عبد الرزاق كذاب. قال الذهبي كلا، بل والله ما بر عباس في يمين، ولبئس ما قال. يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت ومن احتج به كل أرباب الصحاح فيرميه بالكذب، ويقدم عليه الوقدي الذي أجمعت الأمة أمة الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذا خارق للإجماع بيقين. يا سلام، انظروا، هذا باب عبد الرزاق أنصفه فيه رجل لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت كذبه، خلاص يمرر حديثه. وفي ذات الوقت في المقابل، رغم أن له كل هذا الشأن، روى الذهبي عن العقيلي رحمه الله قال سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق فأكثر عنه ثم حرق كتبه ولزم محمد بن ثور. رجل زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق كثيرا، ونقل عنه الأحاديث كثيرا، وحدث عنه كثيرا، ثم فرقه وحرق كتبه ولزم محمد بن ثور رحمه الله، وبدأ يتعلم عنه الحديث. فقيل له في ذلك فقال إني كنت عند عبد الرزاق يوما فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس الحديث الطويل وذكر فيه قول عمر للعباس وعلي رضي الله عنهم جميعا قال عمر أما هذا فقد أتى يطلب ميراث ابن أخيه يعني العباس جاء لعمر في خلافته يطلب ميراثه من النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذا أتى ليطلب ميراث زوجته اللي هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الرزاق ونحن عنده انظروا الأنوك أي الأحمق العيي في الكلام يقول على عمر عبد الرزاق يقول على عمر الفاروق الأحمق يقول انظروا الأنوك كيف يقول أتى هذا يطلب ميراث ابن أخيه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيصرح بتقبيح وسب عمر من أجل ماذا؟ أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذهبي الذي وقف له في باب الحديث وقال بل هو شيخ الإسلام في الحديث وذكر اسمه فلما ذكر هذا عبد الرزاق وسب عمر قال الذهبي بل هو لم يفهم ما قاله عمر إن عمر كان في مقام تبيين العمومة والبنوة بل الأولى أن نقول عنه أنت أيها الأنوك يكلم من؟ يتكلم عن عبد الرزاق صاحب المصنف هنا قال فيه بل هو شيخ الإسلام في الحديث وهنا في باب بدعته واعتقاده الفاسد قال بل أنت الأنوك حيث كان أولى بك بل من أن تقول الأنوك في عمر أن تقول الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعلى كل فيغفر الله لنا ولعبد الرزاق هذا كلام الذهبي رحمه الله انظروا إلى الإنصاف والعدالة كيف أنه ما مرر مذهبه المعتقدي الفاسد ولكنه وقف له بالمرصاد ورد عليه وكان الصحابة عنده أولى منه كيف يسب الصحابة ويدفع عنه ويحلل مذهبه ويبرر موقفه وما خط قلمه يأتي رجل يمرر مذهب سيد قطب مثلا في سب الصحابة يقول عن عمرو بن العاص أنه منافق وغشاش ثم يأتي رجل من المعاصرين ممن يشار إليه بالبنان بل يقال عنه محدث يقول ما كان يقصد انظروا إلى طريقة السلف وطريقة الخلف طريقة مدارس الأثر ومدارس الرأي مدارس النقل ومدارس العقل في هذه الأيام هؤلاء صرحوا بالأسماء وأنصفوا إذا ما كان في باب فقه أو أصول أو حديث في علم من الأعلام قالوا هو كذا وكذا وكذا وإذا كان فاسد الاعتقاد في باب بيّنوا باسمه وصرحوا حتى يحضر الناس منه هذا هو أهل الأثر وطريقة أهل الأثر هذه طريقتهم فالتزموها فالتزموها واحذروا من المعاصرين وانتقوا انتقوا وتبينوا فإن أهل الأثر قائمين على أمر الله ظاهرين عليه لا يتخلف منهم زمان بل ولا مكان ابحث عنهم والتزم مجالسهم ومساجدهم ولا تنفك عنهم ولا تنفك عنهم شتان شتان بين من يمرر مذاهب الشيعة ومن يسبون الصحابة ويحلل أقوالهم ويبرر مواقفهم وبين من يرد عليهم ويقف لهم بالمرصاد حتى لا تخترق الشيعة حصون الإسلام كما حدث الآن وماذا يبقى بعدما دخلت الشيعة أرض مصر وبعدما دبت بأقدامها بغير حائل مساجدنا والآن النقاش هل سيعطون له المساجد أم لا هل سيشرفون على المساجد أم لا هل هذا هو النقاش الآن ما عاد يدور حول نزول الشيعة من عدمه أو فتح الطيران أو غيره بل النقاش الآن أصبح أخص من هذا وهكذا طبقا بعد طبق حتى تتشيع مصر وتصير دولة فاطمية مرة أخرى هذا الذي صنعتموه يا مشايخ السلفية المتحزبة هذا الذي مررتموه بعدما نصرتم فئة طائفة جماعة حزبا هي مع الشيعة كما تعلمون بئس ما اخترتم لأنكم قدمتم العقول على النقول وأبعدتم العقل عن حاديه وهديه النقل الوحي النصوص فالعقل السليم لا يمكن أن يهتدي إلا بالوحي وطريق الله المستقيم إذا ما اختار العقل شيئا بغير نقل ف فسد وضل، وإذا ما اختار العقل البسيط وإن كان عديم الذكاء، لا أقول قليل الذكاء بل عديم الذكاء، إذا ما اختار شيئا بالنقل والوحي أصاب الحق، أصاب الحق ونأى عن الباطل. وإذا ما اختار العقل المسدد الذكي القويم شيئا بغير نقل ولا وحي اختار شيئا باطلا ضالا فاسدا أرداه ولا يفلح معه. وأنتم ترون اليابان وأمم التقدم في أمور المخترعات الحديثة كيف ضلوا وعبدوا الفئران والبقر والصراصير والنجوم والكواكب والشمس والنار من دون الله تبارك وتعالى، رغم تلك العقول الذكية الفاطنة اخترعوا أشياء ما نستطيع أن نستعملها أصلا، فضلا عن أن نخترعها ما نستطيع أن نستعملها، ورغم ذلك كفروا بالله العظيم. لماذا؟ لأن هذه العقول السليمة حادت عن حاديها وهاديها، ابتعدت واستعملت بغير حاد يهديها وبغير قائد يقودها، الوحي النص. انتبهوا إلى هذه المعلومة، لو لم تخرج في هذه الخطبة إلا بهذه الفائدة، وهي عدم تقديم العقل على النقل وعدم اختيار شيء إلا بوحي ونص وأثر، فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا كنت تعرف ما تهرش في رأسك إلا بالسنة فافعل. النبي كان بيهرش إزاي؟ كده ولا كده ولا بضفره ولا بإيده ولا بكلوة إيده ولا بظهر إيده ولا باليمين ولا بالشمال؟ إن استطعت ألا تفعل هذا إلا بأثر فافعل. انظروا إلى هذا وإلى ما ذهبنا إليه الآن، نزل في أمور سياسات الدول والإسلام والعالم بما اختاره الغرب والشرق بالديمقراطية لا بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتقديم عواطف هؤلاء وعقولهم يرديهم، يقولون مثلا انظروا إلى طريقة الرأي، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني في سورة الطلاق. أصحاب المدرسة الرأي يقولون أي إذا ما قارب الأجل، إذا بلغنا أي قاربوا البلوغ، إذا قاربت النساء بلوغ الأجل ليس على الحقيقة، إذا بلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. لماذا؟ يقولون لأنهم لو بلغوا الأجل على الحقيقة وانتهت عدة المرأة ما كان لزوجها أن يراجعها، الرجل ممكن يراجع زوجته في خلال 3 حيضات. فقال هؤلاء إذا ما انتهت العدة ليس له أن يراجعها، يبقى معنى إذا بلغنا أجلهن أي إذا قاربنا البلوغ. أهل الأثر يقولون لا، بل له أن يراجعها حتى بعدما تنقضي عدتها. كيف هذا؟ ولكن قبل أن تغتسل. ما هذا الذي تقولونه يا أهل الأثر؟ نعم، لأنه ثبت عن جم وجمع غفير من الصحابة هذا الكلام، ثبت هذا الكلام عن أبي بكر وعثمان عن علي وابن مسعود وعن عمر، رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه سعيد ابن منصور في سننه، ورواه البيهقي في سننه، وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وابي الدرداء وابي بكر وعبادة بن الصابت وابي موسى، فلا مجال للرأي مع احد هؤلاء فضلا عن جميعهم. لو ثبت هذا القول عن واحد منهم لكفى، يقدم على اي اجتهاد ان المرأة لو انتهت عدتها ولم تغتسل بعد فلها ان يراجعها زوجها قبل ان تغتسل لاول صلاة. يبقى إذا بلغنا أجلهن أي على الحقيقة يمكن المرأة أن تبلغ الأجل. انظروا إلى الفارق بين طريقة أهل الأثر وطريقة أهل الرأي، شتان شتان بين الطريقين. فإذا ما اتبعت الصحابة نجوت، لأنه أخذوا علمهم عن من؟ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما يقول عثمان هذا يقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المرأة إذا ما حاضت حيضة واحدة وكانت منخلعة منفسخ عقدها بأن فدت نفسها من زوجها بماء، أو أن زوجها صار باطلا لوجود الرضاع بينهما مثلا بعد الزواج بتشف هذا فانفسخ العقد، هذه المرأة تستبرئ بحيضة واحدة. قال عثمان بعدما فعله قال وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. يبقى محدش يقول المرأة تعتد بثلاث في هذه الحال، لا، تعتد بحيضة واحدة، لأنه ليس لزوج أن يراجعها ويبقى الاستبراء، استبراء الرحم من الماء فقط، وثبت هذا بالنص. فيقدم أهل الأثر النص والأثر على العقل وعلى الاجتهاد والقياس، طريقة أهل الأثر. انظروا إلى الطريقة وإلى النجاة فيها. ومن تقديم عقولهم اعتذارهم عن هؤلاء الذين يتأولون ببدعهم. وأنا أقول هل هناك بدعة لا يتأول أصحابها؟ لو لم يتأولوا لكفروا، يعني أي بدعة أصحابها يتأولوه، ولو لم يتأولوا لكفروا. أنقل إليكم كلام الشاطبي قال: وهذا العمل من المبتدع إن كان مقصودا فهو كفر، وإن كان غير مقصود فهو ضلال. يبقى أهل البدعة لو قالوا ربنا ليس له يد، ليه؟ هو كده، يبقى ده كفر. أما لو قالوا ربنا ليس له يد، ليه؟ لأن لو قلنا باليد في هذه الحالة يصير تشبيها بالمخلوق، يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق، يبقى ما ينفعش. هذا تأول، فهذه بدعة وليس كفر، بدعة فسق وليس كفر. فأهل الباطل أهل الآراء يقولون هم متأولة فيسوغون الخلاف، يقول لك الخلاف سائغ، مش مشكلة نخش البرلمان، مش مشكلة ننتخب، ليه؟ خلاف سائغ، لأنهم يتأولون. يا سلام، فإذا ما تأولوا ابتدعوا، وإذا لم يتأولوا واستحلوها كفروا. وكان عطاء بن أبي رباح إذا ما جلس ليفتي يقول قال الله قال رسوله، وإذا لم يجد نصا يقول هذا رأيي، لكنه لا يقول مع وجود النص ولكني أرى كذا وكذا. كان إذا ما وجد نصا أفتى به، وإذا ما لم يجد نصا أفتى باجتهادي وقال هذا رأيي، ولكنه في وجود النص لا يقدم الرأي على النص. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.